لو كانوا فيهاش الربا، ولو فيها الربا يبقى ايه؟ محرم. يبقى احنا ديزني المعامله دي احنا عايزين نعرفها تمام. فده معنى القياس، فهو اعطاء الحكم الثابت لمساله جديده لم تكن موجوده من قبل. تمام، انا بعطيها الحكم الايه القديم تمام، بقيسها على مساله قديمه. يبقى ده ايه الادله الاربعه اللي بيستنبط منها العلماء الاحكام الفقهيه. طبعا في ادله ثانيه مختلف فيها، ولكن يعني ايه مش هنتكلم عنها، هنتكلم عنها بعد كده. طيب المقدمه اللي بعد كده اللي احنا عايزين نتكلم عليها ايه هي ابواب الفقه؟ دلوقتي الفقه العلماء قسموا الفقه نفسه لابواب، ابواب تسقط فيها الدراسه عشان بس الدراسه تبقى سهله ويتبين الدارس فيها ايه هو فرض العين وفرض الكفايه في كل فقه. فلما استقروا القران والسنه وجدوا ان الاحكام الشرعيه العمليه هي الفقه يعني بتنقسم لانواع ست انواع. القسم الاولاني يتبين فيه مدى امتثال العبد لله عز وجل، درجه ان هو ممكن ما يبقاش عارف حكمه الحكم ده، يعني ليه ربنا سبحانه امرني بيه؟ ورغم كده يعمل تمام؟ فلذلك سموا هذا القسم العبادات. تمام؟ سموا هذا القسم بقسم ايه؟ العبادات. والمتأمل هاجي مثلا ان انت مطلوب انك تروح تحج تمام؟ تطوف حوالين الكعبه. انت عارف ليه تطوف حوالين الكعبه؟ اشمعنى الكعبه اصلا؟ مش عارف. طب عارف ليه بتنوي الجمرات على بقع معينه؟ مش عارف. هو ربنا سبحانه امرك بهذا الامر وانت امتثلت امتثالا لانك تعلم ان الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الذي له الامر يامرك بما يريد. تمام؟ فسموا الجزء ده يعني نظروا كده في الاحكام كلها وخدوا الاحكام اللي فيها شبه من كده وسموها فقه العبادات. تمام؟ فيها بقى احكام الصلاه تطلع مش عارف ايه وصلى اربع ركعات اشمعنى الدور اربع ركعات وبدل ثلاثه. ما انتش عارف هو بيوصل ما بقيتش. ممكن يقول ايه ما يبينها دي كانت دي ثلاثه ودي اربعه بس هو بيختبر لك الاختبار ده ان انا اقول لك حاجه ما انتش فاهمها وتعملها بره. فلما تعملها تمتثل الى امر الله عز وجل وتظهر التعبد المحض لله، انك متعبد تعبدا محضا لله عز وجل. يا رب انا يعني سبحانك ستامرني بكذا وانا مش فاهمه بس هعمله بكره. ليه؟ انا اعلم ان الله عز وجل هو الخالق وانا له الامر. تمام؟ في احكام ثانيه يظهر فيها الحكمه، او تظهر فيها ايه الفائده من الحكم ده. منها حاجات كتيره زي ايه؟ المعاملات الماليه مثلا، تحريم الربا. تحريم الربا دوت وجدوا طبعا ان من سوء التعامل بالربا هو ان الناس بتبيع لبعض الضيوف، بيع البيت للبيت دوت ده عباره عن ايه؟ ربا. ان انا ابيع لك حاجه مش معايا وبيعها لك بفلوس اكتر من الايه؟ من اللي تستحقها. يعني مثلا انت ليك عند فلان مثلا 1000 جنيه، تجي اقول لك انا هبيع لك الدين اللي ليا عند فلان ده هاخده منه بعد سنه مثلا 1000 جنيه، يقول لك انا هاخد منك 900 جنيه بس واشتري انت منه الدين وبعد سنه تاخد منه انت الفلوس. من دايما تبيع الدين للدين. تمام؟ طيب ايه الفرق؟ الفرق اللي هو 100 جنيه ده خلى قيمه الفلوس تنقص. تمام؟ فلما يقعد انا خلاص خدت 900، انا ليه عند فلان ايه؟ 1000 ودفعت 900، اجي ابيعه لواحد تاني واخد فلوس ايه؟ 800 مثلا. وابيعه لواحد تاني اللي بعديه ابيعه اللي بعديه واللي بعديه ابيعه اللي بعديه واللي بعديه ابيعه اللي بعديه. الاقي قيمه الفلوس في الاخر وصلت لايه؟ لصفر، مع انها هي فلوس واحده بس في الاخر، هي 1000 جنيه. تمام؟ فده اللي حصل اصلا في الازمه العالميه، هو اساسا كانوا بيبيعوا مليون. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل انهيار اقتصاد. هم اكتشفوه مؤخرا، لذلك في الدول بعض الدول قالت ان الازمه دي مش هتتحل الا اذا كانت الفايده صفر، يعني انا عشان فايدة على الموضوع، عشان ما اقعدش ابيع دين بدين دين بدين دين بدين وفي الاخر تقل الفلوس تبقى صفر وانا كده ما اعملش حاجة. يعني هي فلوس واحدة بيكفي الواحد بس وانا ملكتها لأكثر من واحد. تمام؟ المهم يعني فدي حاجة ظهرت ايه حكمة ان الله عز وجل يحرم الربا لانه فيه ضرر على الناس. تمام؟ يحرم مثلا اكل الميتة وشرب الخمر المعروف. الخمرة ليها ايه؟ مضار نظرية، الميتة ليها مضار نظرية. تمام؟ يوجب عليك كذا وكذا، في أشياء من هذا الله عز وجل أباها للناس حكمتها، أظهر حكمتها للناس. فالعلماء قسموها في أبواب ثانية وسموها باب المعاملات، أنك تتعامل مع الناس إزاي؟ تتعامل في الأموال إزاي؟ حطوها في باب إيه؟ اسمه باب المعاملات والعادات. تمام؟ في باب تاني قسموه يختص به الفقه للأسرة زي ما بيقول، يعني الأسرة المسلمة في أحكام مختصة بالأسرة، أحكام الزواج والطلاق وأحكام الولادة والتدني والأشياء اللي شبه كده. كل الحاجات دي سموها فقه الإيه؟ الأسرة، ده القسم الثالث من أقسام الفقه. في أحكام مختصة بالتعدي على حقوق الآخرين والجنايات، يسموها كده فقه الجنايات والحدود. الله عز وجل أنزل حدودا سبحانه وتعالى، الحدود دي عبارة عن إيه؟ أن القاتل بالحد بتاعه كفر، تمام؟ وأن شرب الخمر له حد، وأن الزنا له حد، وأن كذا له حد، الحدود دي خصوها باب معين، يسموه باب الجنايات والحدود. لما تتعدى على إنسان خطأ مثلا، إيه الحكم؟ أنا دلوقتي مشيت بالعربية وكنت سايق مش قصدي أنا أخبط واحد بس خبطته هناك، إيه حكم الله؟ سموه قتل خطأ، قتل الخطأ دوت ليه إيه؟ ليه حكم؟ لازم نعرفه. طبعا القتل العمد له حكم، الجناية واحد كسر إيده واحد، إيه الحكم؟ واحد تعدى على مال واحد، إيه الحكم؟ وهكذا، دي يسمى إيه؟ أحكام الحدود والجناية. تمام؟ فده قسم من أقسام الفقه. تمام؟ ده قسم إيه ده الله؟ في قسمين، قسم اسمه المعاملات الدولية، يعني المعاملة ما بين دولة الإسلام والدول المجاورة، اللي هي أحكام برضه الله عز وجل أنزلها في الكتاب والسنة صلى الله عليه وسلم. وفي قسم اسمه السياسة الشرعية برضه اللي هي علاقة الشعب بالحاكم وعلاقة الحاكم بالشعب. وايه حقوق هذا وحقوق هذا برضه ده قسم من اقسام الفقه والعلماء خصوه الدراسه قسم واحد. تمام؟ وزي ما قلنا يبقى كده ايه الاقسام؟ العبادات والمعاملات وفقه الاسره وفقه الجنايات وفقه الايه؟ السياسه الشرعيه وفقه الايه؟ المعاملات الدوليه، ست اقسام، اقسام الفقه ست اقسام. تمام؟ فهمنا؟ اول حاجه هندرسها ان شاء الله هو ايه؟ فقه العبادات. وطبعا احنا بنبدا في الدراسه بايه؟ الناس ترتيب السلف الصالح رضوان الله عليهم، هم بداوا بالدراسه دي، دراسه كانوا بيدرسوا للطلبه دي، بيدرسوا الاول فقه العبادات. ليه؟ لان مش هينفع واحد انت قاعد ما بيصليش، مش هينفع واحد عنده مال ما بيزكيش، مش هينفع واحد يخش عليه رمضان ما يصومش، مش هينفع واحد يجي الحج وهو فاضل على الحج وما يحجش. فالاشياء دي هي اركان الاسلام وليه؟ وفروض اعيان على كل المسلمين. فابتدا بها ايه؟ العلماء في الدراسه انها اشياء مش هينفع تتاخر. تمام؟ طيب يخش معاها لو واحد مثلا دلوقتي بيتاجر، هو تاجر ومعاه ايه؟ معاه فلوس بيتاجر فعلا في السوق، فلازم يعرف احكام التجاره قبل ما يتاجر. واحد بيتعامل في مثلا قاضي هو المحامي او كليه الحقوق وتخرج من كلية الحقوق واشتغل في النيابة مثلا أو اشتغل في القضاء، لازم يعرف أحكام القضاء، لازم، مش هينفع يخش يعني المنطقة دي وما يعرفش أحكام الشرع في الموضوع، وإلا هيفرق في الشرع، وهكذا. كل إنسان يدخل في صنعة معينة أو يتوجب عليه فعل معين لازم يعرف أحكامه علشان يطبق الشريعة فيه. طيب، إحنا بنبدأ بإيه؟ بفقه الإيه؟ العبادات. العلماء بدأوا قالوا طيب، ما هو الركن الأول في أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب ده قسم العقيدة معروف طبعا، أن اكتشف أن لا إله إلا الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ده التوحيد العقيدة. خلاص؟ طيب الركن الثاني هو إيه؟ الصلاة، إقام الصلاة. فده أركان الأركان بعد الإيه؟ الشهادة. وهي عباده الدين واهم الاركان بعد الشرك. فبدأ من تقريبا نصيحه. طيب قالوا انا حادث الصلاه باب الصلاه. عايز ادرس اول شيء بيعمله المسلم لما يصلي الوضوء هي الطهاره. فبدأوا اول شيء باحكام الطهاره. بيدرس احكام الطهاره. تمام؟ وبعد كده بعد ما خلص احكام الطهاره كلها يخش في ايه؟ في درس الصلاه. يعني خلاص عرفت اتوضا وعرفت اتطهر من النسائي ولو في جنابه يبقى يغتسل ازاي؟ يعمل ايه؟ لو في ميه مفيش ميه ايه الاحكام كلها؟ وبعد ما يعرف احكام الطهاره ويعرف اتوضا ويعرف يتطهر يبدا يخش في الصلاه. فابتدأوا بها بدأوا بالطهاره عشان كده عشان هي شرط في صحه الصلاه. تمام؟ طيب علشان يبدأ برضه في بيت الطهارة لازم نبقى فاهمين يعني ايه معنى الشرط. يعني ايه ما بقول الطهارة شرط في صحة الصلاة. يعني لو انا لما اتطهر في مشكلة، يعني واحد دخل الصلاة بالوضوء في مشكلة. الصلاة بتاعتك تجوز؟ طب ايه الدليل على كده؟ ومن أراد أن يسلك طريقه بعده فهذا مختصر في الفقه من بخلاء الإمام وفقه أبي محمد اللي هو الإمام أبو قلامة على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. طبعا ده فقه كما أخذ وربما حدثت منه مساجنا نادرة الوقوع وزدتما على مثله وعدنا إذ الإمام قد قصرت والأسباب المثبتة عينين المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. العلماء كان دأبوهم زمان إن هم ييسروا على المتعلمين، فمن ضمن وسائل التيسير إن هم كانوا بيختصروا الكتب الكبيرة في كتب صغيرة بحيث إنها تحوي المساجد بس بأشياء تطويل تبقى على قول واحد بحيث إن اللي عايز يعرف الأحكام يتعبد الله عز وجل يعرف يعني ليه قال ايه؟ لان ايه الاسباب المثبطه عن نيل المراد كثرت، يعني المشاغل كيف تريد الناس ما بقتش مهتمه قوي، فالاول نعمل لهم حاجه مختصره واللي لي يبدا عايز يشد ايه ويبدا ايه يخش في الحاجات الطويله. فدي من احد ايه يعني مزايا العلماء ومن احد شروطهم ان هم كانوا بيوسعوا على الناس سوق تعلم العلم الشرعي. تمام؟ طيب كتاب الطهاره. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخلق. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخلق. تعريف هذه الفصل. تمام؟ ارتفاع الحدث وزوال الخلق. طيب. أي حاجة هنقولها يبقى لازم نفصصها عشان ده مختصر. لما هو مختصر يبقى محتاج شرح. تمام؟ طيب إيه هي الطهارة؟ في حاجة اسمها الحدث. الله عز وجل جعل كده في بني ادم ان هم لما يفعلوا افعال معينه او تخرج منهم اشياء معينه يصيبهم في جسمهم كده شيء معنوي اسمه الحدث. تمام؟ يعني الانسان لما ياخد الحمام ويتبرز او ينزل في البول يتبول او يخرج فريق. تمام؟ دي نواقض الخروج. صح؟ لما تنزل منه الحاجات دي الله عز وجل جعل ان في جسمك كده في حاجه معنويه انت مش شايفها بس لازم تتطهر عشان تزيل. تمام؟ الحاجة اسمها الحدث. الحدث. تمام؟ الحدث ده نوعين. نوع منه بيسموه الحدث الأصغر ونوع تاني اسمه الحدث الإيه؟ الأكبر. حدث صغير وحدث إيه؟ كبير. الحدث الأصغر دوت هو اللي يجب أن نتوضأ حتى يرتفع. اللي هو يرتفع الإيه؟ الوضوء. الحدث الأصغر يرتفع بالوضوء. طيب الحدث الأكبر يرتفع بإيه؟ بالغسل اللي هو إيه؟ الحدث الأكبر ده هو الجنابة. الواحد مثلا وهو نايم نزل منه المريء احتلم أو واحد اتجوز جمع زوجته دي اسمها إيه؟ الجنابة. طيب واحدة ست عندها الحيض برضه دي بتوجب عشان يزول يجب إيه؟ الاغتسال. ده يسموه الحدث الإيه؟ الأكبر. طيب أول حاجة بندرسها كيفية إزالة الحدث الإيه؟ الأصغر اللي هو الوضوء يعني، هندرس الوضوء أول. بس أهم حاجة نفهم معنى إيه؟ الحدث، إيه هو الحدث ده؟ يبقى هو شيء معنوي يصيب الإنسان في جسده لما إيه؟ يخرج منه ويخرج منه الموضوع. الوضوء أو يخرج منه الإيه؟ المليء أو الجنابة أو الحائط المليء، ده بيسموه حدث. تمام؟ طيب وما في معناه؟ في حاجات في معنى الحدث. هنقول لكم شوية. وزوال الخبث. زوال الخبث. دلوقتي في حاجة اسمها النجاسات. حكم الله عز وجل بأن هناك أشياء قد تكون مستحضرة أو لا. ولكن الأشياء دي نجسة. بمعنى أنها لو وجدت على الثياب أو في البدن يجب على المسلم قبل الدخول في الصلاة إزالتها. تمام؟ فاهمين اللي مش فاهمين المعنى ده؟ ودي يسموها ايه؟ الخبث او النجاسات. يبقى النجاسات او الخبث ده عباره عن ايه؟ اشياء حكم الشرع بانها نجسه. يجب على المسلم ازالتها قبل الايه؟ الصلاه. يزيلها منين؟ من ثلاث اماكن. من بدنه لو كان بدنه مثلا وقع عليه بول مثلا ممكن واحده مثلا شايله دماغ صغيره وتبول على يبقى تزيل البول من على البدن ومن على اصلياء ومعانا مكان الصلاه، مكان اللي انت هتمسه وانت بتصلي لازم يكون طاهر. تمام؟ يبقى ده النوع الثاني من ايه؟ الطهاره، اللي هو ازاله الخبث، ازاله النجاسات. فاهمنا؟ يبقى الطهاره نوعين او قسمين. القسم الاولاني ايه؟ رفع الحدث اللي هو الوضوء او الغسل. تمام؟ والقسم الثاني ايه؟ ازاله الخبث، اللي هو تزيل النجاسات. تزيل النجاسه عن ايه؟ عن البلد وعن الثوب وعن مكان الصلاه، انت هتمسه وانت بتصلي. خلاص كده فهمنا معنى الطهارة. الإنسان كده يجب عليه إذا أراد الصلاة أن يتطهر. ومعنى الطهارة إنه إيه؟ يرفع الحدث ويزيل إيه؟ النجاسة. فهمنا كده؟ طيب. دلوقتي في حاجات تانية كده قلنا في معنى رفع الحدث، قلنا ايه الطهارة هي ايه؟ رفع الحدث وما في معناه وايه؟ وزوال الخبث. ايه اللي في معنى رفع الحدث ده؟ يعني ايه اللي شبه رفع الحدث؟ ايه اللي شبه الوضوء بمعنى اصح؟ من الحاجات بس ما هياش لازم تعملها. بس التيمم ده في حالة ايه؟ ما يبقاش في مية. تمام؟ التيمم ده يقوم مقام الوضوء في حالة ايه؟ فضل الله. فالتيمم ده بنسميه طهاره ورا. تمام؟ يدخل تحت ايه؟ مسمى الطهاره. طيب. الاستنجاء هو ازاله النجاسه. ما هو الاستنجاء ده عباره عن ايه؟ ازاله النجاسه عن مخرج البول او الغلط، ده معنى كلمه استنجاء. فانت بتزيل النجاسه عن ايه؟ عن بدنك. تمام؟ او يدخل في ايه؟ بمعنى ازاله النجاسه. طيب، ان انا مثلا ايه؟ الواحد دلوقتي متوضي اصلا. من سورة الناس قلنا تجديد الوضوء. طيب انا متوضي وراح حكايه الوضوء، الوضوء اللي انا بعمله جديد اسمه طهاره ولا اسمه شهاره؟ اسمه طهاره برضه، يخش في معنى الطهاره. تمام؟ طيب انا متوضي كم مره؟ لا قصدي في الوضوء انا بكرر افعال الوضوء كم مره؟ ايوه السنه ثلاث مرات صح؟ يبقى انا بغسل ايدي ثلاث مرات وبمسح راسي دي مرة واحدة مش ثلاث مرات، بس الرجل ثلاث مرات. تمام؟ كل شيء بفعله في الوضوء ثلاث مرات إلا مسح الرأس اللي بعمله مرة. خلاص؟ السنة كده يعني. طيب، هل الثلاث مرات دول واجب عليا لازم أعملها؟ يعني لازم أعمل ثلاث مرات وإلا الوضوء بغلطة ولا ممكن مرة واحدة تكفي ولا مرتين ولا إيه الموضوع؟ هي الواجب عليك إنك إيه؟ مرة واحدة، ولكن المرة الثانية والثالثة مستحبة وتاخد عليهم ثواب كبير. طب ليه احنا بنبين ان ده واجب وده مستحب؟ هنفترض كده مثلا انت في سفر، انت دلوقتي سافرت تمام؟ وجيت العربيه عندك في مكان ومعكش ميه كفايه، يا دوبك تشرب وشويه ميه كده وتروح. تمام؟ تعمل ايه؟ بدل معاك ميه ما ينفعش تعمل على طول، القاعده كده. اذا حضر الماء بطل التيمم على طول، القاعده تمام؟ طيب معاك ميه ما تقدرش تعمل، بس الميه تكفي ثلاث مرات ولا تكفي مره واحده؟ تكفي مره واحده. يبقى انا ايه؟ لما اعرف ان الميه تكفي مره واحده يبقى انا ايه؟ اكتفي بالمره واحده. تمام؟ يبقى انا عرفت ان الواجب عليا مره واحده، في الحاله دي اكتفي بالمره، انا معيش حاجه تانيه اسمها. انما خلاص انا معايا ميه والدنيا خلاص تمام ومفيش اي مشاكل، يبقى لازم اعمل ايه؟ السنه علشان اخد الثواب. كل ده كان يبين ان هذا واجب وان هذا مستحب، مش معناه ان تفرق المستحب ان انا هكتفي بقى بالواجب وخلاص كده تمام وما عنديش حاجه. لا، الناس تحذر من النقطه دي، كتير من اللي بيدرسوا الفقه يقعوا في ده، ان هو اذا علم الواجب من المستحب يترك المستحب ويقول خلاص انا الواجب ده بعدين وخلاص انا مش هتحاسب على البيت. لا غلط. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك المستحب. والله عز وجل أشار في الآية كده، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بحاجات تعملها عشان إيه؟ ما تضيعش. والله عز وجل جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم من المستحبات كالحريم حول الحمى، بمعنى زي الحصن كده حوالين الفرد. أنت تتخيل كده إن الصلاة عبارة عن أربع ركعات الظهر دي، نفس الصلاة تصلي قدامها أربع سنه وبعديها اربع ركعات سنه، كانه بيحاول الفتره ده باسوار علشان الشيطان ما يقدرش يخشك. الانسان ايه اللي بيحصل؟ ان الشيطان بيجي ما يقولكش اترك اكفر على طول، مش شرط انت مسلم وبتصلي وبتعمل النوافل وكل حاجه. مش هيجي يقول لك اكفر بربنا، مش هينفع يبقى غبي يعني. انما يجي يقول لك ايه؟ يقول لك يعني مش لازم تصلي الاربع ركعات بتوع الظهر اللي في الاول والاربع ركعات الثانيه، تصلي مثلا اربعه الاولانيين واثنين بس في الاخر مثلا. انا انت عندك وقت يعني، هو الكلام ده في كلام اللي عنده وقت يعني، مش مشغول بحاجه اولى. بنتكلم دلوقتي ايه؟ الانسان اللي عنده وقت يصلي السنن ويصلي الواجبات وما ياثرش في اي حاجه. انما لو تتعارض الواجبات مع السنن هنتكلم في الموضوع ده، هو في الاولويات دي حاجه ثانيه. ده بنتكلم في واحد يقدر يعمل كل حاجه. تمام؟ طب الشرعي يقول له سيب دي وسيب اللي بعديه او سيب اللي بعديه. طبعا ويسيب السنه اللي بعديها مثلا، يقول لك صلي صلاه ركعتين بس. طب يجي ثاني مره يقول له ايه؟ انت لازم تصلي اربعه في الاول، تصلي اثنين بس برضه. اثنين قدام واثنين ورا، خلاص مش قصه كبيره يعني. وسايب رجلين قدام. طيب يجي بعد كده يقول له هو لازم يصلي سنه اساسا، وانت مش هتتحاسب على السنه يعني، فرض الله هتتحاسب عليه. بيقعد وراه لحد ما يخليه ما يصليش غير الفرض. طيب ايه الدرجه اللي بعد كده؟ درجه الفرض. ما هو خلاص ما بقاش فيه خصوم، ما هو مش فيه. يقدر بقى يقول له بعد كده ايه؟ انت لازم تصلي في الجماعه، مش لازم تصلي في الجماعه. او الاول يقول له بقى صلي في المسجد اول حاجه، يقول له صلي في الجماعه في البيت مثلا او صلي في الشغل. بعد كده يقول له ايه؟ مش لازم جماعه يعني، ايه؟ مش جماعه لازم تصلي جماعه. طيب بعد كده يقول له ايه؟ يعني انت لازم تصلي في اول الوقت، سنه بس اول الوقت ده يعني، مش لازم اول الوقت اول الوقت يعني. تاخر الصلاه يوصل نفسه نسي مثلا، يلاقي ايه؟ بيلحقها في الاخر خالص. بعد شويه ايه؟ تفوت عليه صلاه الظهر. بعد شويه يقول هو انت يعني لازم تصلي الخمسه في وقتهم ولا المفروض عليك تصليها على طول؟ جمعهم في الاخر كده قبل ما تنام وصليهم وخلاص، هو يعني مش فارقه يعني. طيب في الاخر خالص يقول له هو انت لازم تصلي؟ ايه يعني الصلاه دي؟ ايه فايدتها يعني؟ انت عارف تصلي ايه اصلا؟ لا تعب على القلب من حاجات مش مشكله، اهم حاجه قلبك يكون ايه؟ كويس وتراجع قوي. فطبعا بيخليه يترك الصلاه، وترك الصلاه خلاص يبقى دي برضه من تركها او من هدمها فقد هدم النبي. خلاص تفصل خلاص. يبقى اسمع عليه بعد كده يقول لك اكفر بربنا. سهل قوي. يقول لك ويعني ربنا لا هو مش عامل، انت مين قال لك ربنا ما هو كده؟ هو الدرجات دي خطوات الشيخ ولا تتبع خطوات الشيخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلمين كصفوف كده واسوار حوالين الايه؟ الفرائض، علشان ايه؟ الشيطان ما يقدرش يخش. فمفيش حد يقول له ان ده مستحب فيسيب، وده واجب يبقى خلاص انا عارف الواجب المستحب بتاع الواجب بس اسيب المستحب. دي مقدمه لازم افهمها كده لما تقدر تفهمها. تمام؟ طيب خلاص ان احنا قلنا ايه؟ الدراسه الاولى والثانيه، الدراسه الاولى بس هي اللي واجبه، والمسالتين الثانيه والثالثه ايه؟ مستحبات. تمام؟ طيب هل المساله الثانيه والثالثه دي ما بنقولش عليهم طهاره؟ مش هم مستحبات، لا يسموا طهاره. وده معنى كلمه في معنى ايه؟ معنى ايه؟ زوال الحدث. احنا قلنا ايه؟ رفع الحدث وما في معناه وايه؟ وزوال الحدث. طيب يقول بقى ايه؟ احنا بنرفع الحدث ده بايه؟ بنزيل الخطر ده بايه؟ أول حاجة الماء. الشرع ربنا سبحانه جعل إزالة الخبائث ورفع رفع الأحداث بإيه؟ بالمياه، المية. فلازم نعرف إيه هي المية اللي أنا إيه؟ ينفع أتوضأ بيها، وإيه هي المية اللي ما ينفعش أتوضأ بيها؟ إيه المية اللي ينفع أزيل بيها الحدث؟ وإيه ما ينفعش أزيل بيها الحدث؟ ينفع أزيل بيها النجاسة؟ وإيه المية اللي ما ينفعش أزيل بيها النجاسة؟ فلازم ندرس إيه؟ المية. تمام؟ المرة الجاية بقى نبدأ في حكاية المياه دي ولا نكمل شوية؟ لا أصل هو الميعاد ساعتين بالظبط، مش عايزين نتأخر على ساعتين علشان إيه؟ علشان إيه؟ كم الساعة؟ هي الساعة كام؟ هو بس واحد من الاخر بيسال هل سيستمر الدرس على ترتيب اخطاء التصنيف وما تعرف الدرس الثاني؟ لان بعض الدرس الاخر راح الدرس الاخر كله. يعني الاصل انه يبدا الفرق الاول وبعد كده الدقائق، بس هو ظروف النهارده كان يعني مخبط كده في الدنيا. بس وده انت بطلت بس ان شاء الله يبقى الفوز الاول وبعد كده وهو الفوز يبدا بعد بعد طيب طيب موضوع الميه نقول نلخصه بسرعه المره الجايه دي الميه عباره عن ايه؟ الله عز وجل قال وانزلنا من السماء ماء طهورا تمام؟ جعل الله عز وجل في الميه بالذات صفه مختلفه عن جميع البوائع والسوائل الاخرى وهي انه له قدره في ذاته على الطهر فانزلنا من السماء ماء طهورا دي معناها ايه؟ الماء له قدرة على التطهير، هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، معنى كلمة طهور كده، بنقول كلمة طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، تمام؟ فهمنا المعنى ده؟ طيب، الماء الطهور ده هو الذي يجوز فقط أن أتوضأ منه أو أن أزيل به النجاسة أو أن أغتسل، يبقى لازم يكون في المية عبارة عن إيه؟ صفة إيه؟ الطهورية، هو ماء طهور، تمام؟ الماء الطهور ده هو الذي بقي على اصل خلقته زي ما ربنا سبحانه وتعالى انزل تمام؟ هتجد كده تبص حواليك ربنا سبحانه وتعالى انزل الماء على اشكال كتير ممكن تلاقيه ماء مطر نزل من المطر او ماء في البحار والانهار او ماء في الابار والعيون او ماء على شكل ثلج ينزل زي البرد او الثلج دي اشكال ربنا سبحانه وتعالى انزل عليها الماء جعل الماء على شكله فكل ما كان الميه على نفس شكله اللي انزله الله عز وجل عليه ولم يتغير يبقى هو ده الماء ايه؟ الطهور يبقى ايه هو تعريف الماء الطهور او الماء الذي يجوز ان يتطهر به؟ هو ما بقي على اصل خلقته الذي انزله الله عليه ولم يتغير بشيء تمام؟ فإذا تغير الماء بشيء يجعله اسمه حاجة تانية خالص غير المية أو يبقى اسمه مية حاجة يبقى ده ما ينفعش ما يبقاش اسمه إيه؟ ماء طهور. معناه إيه بقى لو ده؟ لو جيت أنا المثال الشائع يعني اللي بنقول في مكان الشاي مثلا الشاي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مية وحطيت فيها شاي صح؟ قبل ما أحط الشاي وأغليه كان اسمها إيه؟ ميه بعد ما حطيت الشاي وغليته بقى اسمه ايه؟ شاي مبقاش اسمه ميه خالص يبقى مش باقي على اصل الميه ما اسموش ميه اصلا ما اسموش شاي هل يبقى في تطهر بالشاي؟ لا يجوز ليه؟ لان الماء ده لم يبقى على اصل خلقته ولكن تغير بشيء سبب اسم الميه اصلا ما بقاش اسمه ميه خالص بقى اسمه حاجه ثانيه خالص تمام؟ طيب في حاجه بقى ممكن احطها على الميه ومبقاش اسمها ميه بس كده اسمها ميه بحاجه لازم اقول ميه بحاجه والا لو قلت الانسان دي ميه بس هيضحك عليا طب يقول عليها انا كداب جبت سكر وقمت مدوبه في الميه لحد ما بقى بعض الميه حلوه يجي واحد عنده السكر واحد مريض بالسكر ويقول لي هات لي كوبايه ميه اقدر اديله كوبايه ميه وسكر ولا دي ميه؟ ما ينفعش ليه؟ لازم اقول له دي ميه وسكر ولا ينفع اقول له ميه بس يبقى السكر ده لما دوبته خلى اسم الميه ايه؟ ميه وسكر لازم اقول كده لازم اقول ميه وسكر تمام؟ يبقى الميه لو اسمها ما بقاش ميه او اسمها ميه بحاجه ما ينفعش اتطهر فيها خالص ده بنسميه ايه؟ ان الماء فقد اسمه فقد اسمه او قيد اسمه قيد اسمه ايه؟ بقيد لازم قيد اسمه بايه؟ بقيد لازم يعني حاجه قيدته كده ما ينفعش اقول ميه بس كنت اقول ميه بحاجه تمام؟ فهمنا؟ يبقى ده معنى ايه؟ الماء الطهور واحنا فهمنا كده ما هو الماء الذي يجوز ان يتطهر به؟ لما اجي اسالك سؤال كده يقول لك ايه هو الميه اللي يجوز ان يتطهر بها؟ تقول لي الماء الطهور اقول لك ايه هو الماء الطهور؟ تقول لي الماء الطهور ده هو الذي ايه؟ بقي على اصل خلقته زي ما ايه انزل الله عز وجل بقي طب يعني ايه بقي على اصل خلقته؟ تقول لي ان هو اسمه ما يتغيرش ولا حاجه ثانيه بس اسمه شاي ولا اسمه ايه؟ يبقى ميه بحاجه ما يبقاش مقيد بقيد لازم اقوله معاه ما يبقاش ميه سكر ميه فول ميه ورد ما ينفعش اقول كده ما دام اسمه اتغير او بقى اسمه مقيد بقيد لازم بس ما بقاش اسمه ايه؟ ما اطهروش خالص ما بقاش ما اطهروش فهمنا؟ كده ميه البحر لا ميه البحر دي احد الانواع اللي انزل الله عز وجل دليل على كده لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انا توضأ من ماء البحر، قال ايه؟ توضأ ماء الحلو ماء الحلو. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لم ينفع توضأ من ماء البحر. فدي ايه؟ يعني له خلاص الاصناف اللي انزل عليها الله عز وجل الماء من ضمنها ماء البحر، اللي ينفع توضأ ماء البحر. خلاص واحد في البحر مثلا ومعه شويه هو يشرب، يتوضا ولا يشرب؟ يقول لك لا انا لازم اتوضا المايه اللي معايا. لا عادي. ولا يشرب الماء في البحر ويسيب المايه يتوضا بيها. لا يعني يشرب عادي ويتوضا الماء في البحر ويتغسل. تمام؟ اتفضل. بس هو ماء البحر يعني فيها ساعات حاجات داخله يعني هتيجي كل الكلام ده يجي. ايه هي الاشياء اللي تسلب الميه الطبيعيه وايه اللي ما تسلبش؟ تمام؟ كل الكلام ده يجي معانا مره كده ان شاء الله. بس قلت اوضح ليكم يعني ايه الميه الاول وايه الميه الطهور وايه الميه الطبيعيه. حضرتك نظريه السباحه الميه بتاعتنا ما هي ميه ميه احنا زي المفروض زيها بس نفس الحاجه بنحط فيها ايه؟ بنحط فيها كلور. فهو الكلور ده على حسب درجه الايه؟ لو اتغيرت تغير كبير بس ما تقدرش تقول عليها ميه بس لازم تقول عليها ميه بكلور. او يعني هيجي موضوع الكلور، انما الكلور اللي بيبقى موجود في الحنفيات دايما نسبته صغيره قوي. علشان ايه؟ علشان بس يخطر البكتيريا اللي موجوده في المواسير اللي موجوده في عشان يطلع الميه، فده نسبته صغيره فايه؟ وكمان بيطير يعني بعد شويه بتسيبه كده في الاطار لان هو بيقدر كده شويه كده بيطير. فده وقت ايه؟ يدوس التطهر في الميه على الانسان مش مشكله. تمام؟ هتيجي كل الاشياء دي، الاشياء اللي بتتابع على الماء يفضل هو طبوق وما يتغيروش يعني حتى لو كان جواه. وايه الاشياء اللي لا لو كان جواه تزيد ايه؟ الطبوريه دي. تمام؟ طيب المره الجايه ان شاء الله نكمل الموضوع ده ونقول ايه؟ انواع الميه وايه هي الاشياء اللي بتزيد الطهاره الطبوريه في الماء وايه الاشياء اللي ايه؟ ما بتزيدش الطبوريه. ده بس الجديد بالذكر دلوقتي ممكن نقول ايه؟ فريق على مدرسه الموضوع ده يعني الميه والطبوريه والطبوريه. قلنا من شويه ان الباب ده اسمه باب ايه؟ فقه العبادات اللي هي ايه؟ معناها ان الناقص يقول لك اعمل هذا او افعل هذا من غير ما تفكر في غيره. تمام؟ دي احد الاشياء فيها. زي ما بيقول لك طوف حوالين البيت وانت مش فاهم يعني ايه طوف حوالين البيت؟ برضه ايه؟ هو كده احنا خلاص كمل لازم تفضل المايه. المايه دي لازم تكون طهوره. يبقى لازم اعرف ايه هي اللي غير طريقه المايه ولا غيرها. ليه؟ لان انا مش حد تاني لازم تفضل الميه. طب ليه لازم تفضل الميه كده؟ هو كده ربنا سبحانه وتعالى امرك بالحياه. يبقى لازم تلتزم امر الله عز وجل. فلما تلتزم وتسال عليه وتاخذ السؤال ان شاء الله يوم القيامه وممكن يوم القيامه تعرف ليه تفضل الميه ازاي. ولكن الشاهد ان هم بيكتشفوا كل يوم ربنا سبحانه وتعالى قال ليسوا به اياتنا في الالباب وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فتجد كده ان كل شيء بعض الحاجات كده لما قلوب الناس بتبقى مش مظبوطه واديان الناس تلاقيه ربنا سبحانه بيظهر كده بعض الحكم اللي ايه؟ اللي كانت خفيه ما كانتش ظاهره ويظهر زي مثلا ايه؟ موضوع مثلا نجاسه الكلب. هو كده العلماء اكتشفوا هو مش فاهم انت ما تبقاش فاهم ليه مش معنى الكلب سبع مرات يعني. وليه احدها بالتراب مش معنى التراب يعني. العلماء اكتشفوا فعلا ان الكلب فيه بكتيريا معينه وان التراب فيه بعض الاشياء اللي بتزيل البكتيريا دي فعلا. وما تنتظرش الا بالتراب، فيعني انت ممكن تكون مش فاهم ربنا صلى الله عليه وسلم جعله ليه؟ اشمعنى التراب يعني؟ لا هم اكتشفوا ان التراب فعلا بيزيد البكتيريا بتاعت والتراب ده مليان بكتيريا، فلو ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو وضع مثلا الحاجه اللي بتزيل نجاسه الكلب او البكتيريا بتاعت الكلب مثلا في الدهن، ايه رايك بيلسن مره مين اللي عنده دهن بيلسن؟ طب ربنا وضعها في ارخص حاجه، ارخص حاجه اللي هي موجوده في الشارع، اي حد يعرف يمشي في الطريق يحط ميه ويعمل. فمن رحمه ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاج بتاع نجاسه الكلب ده في ايه؟ في ارخص حاجه. تمام؟ فالانسان ما يقعدش يقول اشمعنى وليه ربنا فرض علينا كذا وليه كذا. الله عز وجل ايه؟ انزل كل شيء وجعله وخلقه بالقدر سبحانه وتعالى ولحكمه. واحنا من اختبارات اللي احنا بنختبر بيها ان انت تؤمن بحكمه الله عز وجل وقضائه وقدره وتؤمن بيها وتنفذ اوامر الله عز وجل وتوقن كده في قلبك ان الله عز وجل ايه؟ يريد ليك الخير وان هو امرك والامر ده لمنفعتك ومنفعه الناس. تمام؟ ده يقين وده الفرق بين المسلم والايه؟ والكافر. طيب سبحان الله استغفر الله العظيم. نعتذر عن الضرر ان شاء الله ربنا يسمع. لكل العصور وانها لايه الى يوم القيامه. طيب الادله دي اول دليل قلناه هو دليل القران ان هو بينظر في القران والسنه. القران اصلا القران ده اول دليل. الدليل الثاني هو دليل السنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اني اوتيت القران ومثله معه. بمعنى ان مفيش حد يجي يقول ان احنا هو القران بس. مش حاجه اسمها كده. نعم. القران والسنه. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: انا اوتيت القران ومثله. وقال الله عز وجل في الايه: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليك. اللي نزل للناس ايه؟ القران. طيب ربنا صلى الله عليه وسلم انزل للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ حاجة تانية غير القرآن علشان يبين بيها للناس اللي نزل في القرآن. إيه بقى الحاجة التانية دي؟ السنة. يبقى النبي صلى الله عز وجل أوحى إليك السنة أيضا حتى يبين للناس ما نزل إليك من القرآن. تمام؟ يبقى الدليل الثاني، الدليل الثاني استنباط أحكام الفطر هو إيه؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر. وطبعا احنا لو بصينا بالعقل كده، لو الانسان قال ان القران فقط هو اللي احنا بنصدر منه الاحكام وسيبك من السنه. طيب نقول له طب حاول كده تصلي. شوف انت صلي كده من غير ما تعرف من السنه يعني. بص في القران كده واعرف الصلاه. اولا مش هيعرف الصلاه قد ايه؟ مفيش ايه في القران تقول لك ان الصلاه خمس فروض. ده اول واحد. مفيش ايه في القران تقول لك ان في خمس فروض عليك. طيب الآية في القرآن كلها هو أقم الصلاة لزلوج الشمس إلى غسق مثلا. دي آية. إنما مفيش آية في القرآن تقول لك إن الفروض عليك خمسة. طيب مين اللي قال لنا إن الفروض خمسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلى. وجاء سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه في وقت الظهر وقال: قم فصلي. يعني قم صلي دلوقتي. تمام؟ فصلى وقت الظهر ونزل عليه وقت العصر قال له قوم وصلي. يعني دلوقتي وقت العصر قوم صلي العصر. فعرف ان في صلاه اسمها صلاه العصر. طيب وبعد كده جه وقت المغرب قال قوم فصلي. فايه؟ حدد له وقت صلاه المغرب. وجه في وقت العشاء قال قوم فصلي. فصلى صلاه العشاء واخر صلاه جاله فيها صلاه الفجر. هو بدا بصلاه الظهر. سيدنا جبريل نزل نفس صلاه الظهر اول ما نزل. وبعد كده جاله العصر. وبعد كده جاله المغرب. وبعد كده جاله العشاء. وبعد كده جاله الفجر. فنفس الصلاه ايه؟ عرف الأمة أن هناك إيه؟ خمس صلوات: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء. ده السنة. مش هيلاقي حد اللي عايز يقول أنا يمكن صلاة فقط. طيب ممكن إن شاء الله بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.